ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فكنا قد شرعنا في الكلام على الباب 69 من كتاب صحيح الأدب المفرد باب فضل من مات له الولد أول أحاديث هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ستمسه النار إلا تحلة القسم. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ستمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الحديث كما ذكرت في المرة السابقة ينبه على أصل عظيم. الإنسان لابد له من ذنوب في حياته الدنيا. كيفية التعامل مع هذه الذنوب للتخلص من آثارها الضارة سواء على القلب الذي يعد ملك الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي نفس الوقت التخليص تخليصه من آثار الذنوب الضارة في الآخرة، لأننا نعلم أن ذنوب العبد توزن كما توزن حسناته، فإن راجحت كفة الحسنات كان من أهل الجنة وإن راجحت كفة السيئات كان من أهل النار نسأل الله السلامة، وإن تساوت الكفتان فهؤلاء أصحاب الأعراف الذين يحبسون على سور أو جدار بين الجنة والنار يتطلعون إلى أهل الجنة ويتطلعون إلى أهل النار وهكذا، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة. لكن نفس الحبس عند دخول الجنة نوع من أنواع الإيمان النفسي العصيب في مراحل الآخرة. فكيفية التخلص من هذه الذنوب من واحد التوبة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، دين من واحد أول شيء التوبة، فالتوبة تنفي الثواب الذي تحدثه المعصية في القلب. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. هو لا يرى هذه النقطة ولكنه لو راقب نفسه لشعر به، لشعر أن القلب في اضمحلال وأنه يشعر بالعجز عن الطاعة، يتمنى لو أنه أطاع الله عز وجل لكنه لا يستطيع لا يستطيع. تقول يا رجل صب، كنا نتحدث عن بعض الناس دخلنا مرة في جنازة وكانت قبل أذان الظهر بنصف ساعة، فدخلنا بالجنازة إلى المسجد في أيام كهذه من جهة الحرارة وأشد قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، دخلنا شربنا من الماء البارد الموجود في ثلاجة المسجد وصلينا ركعتين الضحى أو أربع ركعات الضحى، ومنها من توضأ فتبرد وتنشط، ثم حين أذن المؤذن صلى أربعا قبل الظهر، ثم صلينا ثلاثة الظهر، ومن الناس من يقف طوال هذا الوقت في الشمس في الشمس وهو يتمنى لو أنه استطاع أن يفعل ما فعل هؤلاء لكنه لا يستطيع. يشعر بالعبد، والعبد ناشئ عن استواد في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر أقلع عن المعصية واستغفر الله عز وجل سكنت. والإنسان يمكنه أن يستشعر هذا الأمر حين يقف بين يدي الله عز وجل معترفا بجرمه رجاء رحمته تبارك وتعالى، والله يشعر بلذة شديدة في القلب وهو يقف بين يدي الرحمن، ويعلم أن الرحمن عز وجل في يده أن يسحلك في الدنيا وفي الآخرة. السحل بمعنى السحل، مش معنى السحل عند هؤلاء البشر، فهؤلاء عجزة، لكن ربنا سبحانه وتعالى لو أراد ما نتكل بالعبد التنكيل الحقيقي في الدنيا وفي الآخرة، نعوذ بالله من غضبه ومن انتقامه سبحانه وتعالى. فإن هو نزع واستغفر سقلت، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه. ثم تلا قولهم تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إلى آخر. فإذا ده أول باب التوبة، والتائب من الذنب كمن ذنب له. وقال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومهما عظمت الذنوب، بل لو بلغت إلى درجة الكفر، فالله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف. إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الباب الأول، الأصل الأول التوبة، الأصل الثاني العمل الصالح، العمل الصالح أن تكثر من فعل الحسنات والأعمال الصالحات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل أيضا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى ده أصل تاني، عملت ذنوب اعمل حسنات، الذنب بيضلل القلب، الطاعة بتنور القلب، وهكذا توزن الطاعات والحسنات والسيئات. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعف ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات فبين ذلك. يبقى التبيين تفصيل: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. لم يكن كتبت له حسنة وسكت، لأنه قد يظن أنه تكتب له حسنة لكنها ليست كالحسنات الضخمة، كتبت له حسنة كاملة. فإن فعلها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فضل الله واسع. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. ليه؟ ما الذي منعه من فعل هذه السيئة بعد أن هم بها؟ الخوف من الله عز وجل. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما هو كل إنسان في الدنيا السهل أن تفعل المعصية، والسهل أن تهدم، والسهل أن تخطئ في حق نفسك وفي حق الله وفي حق الغير. من السهل جدا أن يسب الإنسان ربه عز وجل أو دينه أو المسلمين أو الجيران، هذا سهل جدا في مقدور كل واحد. لكن اللي بيلجم النفس اللي بيرجمها بقى كده وعايز يديها تتجمع على دماغها علشان يلينها لطاعة الله عز وجل. هو دي الصعوبة. واما من خاف من قام ربه ونهى النفس عن يعني اللي بيمشي عاكس بنت في الشارع هل في عادل عن الكلام ده يا اخوانا؟ يعني واحد السن الشاب السن ده راح المسجد اتولد من بطن امه سنيا يتهمونه بانه قام وبانه مش عارف افلحون وبانه تحفه وما الى ذلك مع ان النبي عليه السلام في الحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. من اول واحد امام عادل. لماذا بدا بالامام؟ لان اثر الامام واسع المدى بعيد جدا. صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس واذا فسد فسد الناس. ولذلك رب العزه سبحانه وتعالى اذا اراد ان يهلك القريه عمل ايه؟ ولا عليها مين؟ شرارها. الشرار ليه؟ لان لما يكون القائد شر لازم تجد ان الشر ده يعني بينتشر انتشار النار الهشيم في ارجاء بلاده ووطنه وما الى ذلك. امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. شاب نشأ في طاعة الله عند شدة الشهوة وقوة الداعي لدم نفسه وأطرها على طاعة ربها عز وجل. يبقى شوف كل مكان الطاعة مستعصية مع ذلك الإنسان يغالب النفس ويفعل هذه الطاعة لازم تلاقي الشباب يتنامس. مش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول عليه السلام ألا أدلكم ما على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. في الوقت اللي النفس اتكى فيه الوضوء راجل قاعد نعسان وعايز ينام ولو قلب الجسم كله خلاص هنا مفيش حاجة ولو ما توضأش مفيش مشكلة. الوضوء مستحب للنوم فقط وليس واجبا. فلو قلب نفسه ينام كده خلاص لا ذنب عليه. مش ده معنى المستحب. من فعله استحق الثواب ومن تركه فلا عقاب عليه. ومع ذلك يغالب النفس ويقوم ليتوضا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول فمن غلب على صوت الوضوء فليومئ ايماء. اللي على صوت الوضوء يحس انه خلاص يعني اخذ النوم او بلغ النوم منه كل مبلغ فليومئ ايماء. خلاص يقول ما تخليهاش تفوتك فليوم الايمان. وكذلك يبقى شوف الطاعه عند قوه الداعي الى عكسها بتزيد في ثواب العبد. شاب نشأ في طاعه الله. والمعصيه مع ضعف الداعي اليها تزيد في مصيبه العبد. يعني خدنا حديث ابي هريره ثلاث حديث ابي هريره سبعه يظلهم الله في ظله كان في الصحيح من حديث ابي هريره ألا أدلكم على ما يرفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وتكثير الخطبة إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ده صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شباب المصيبة من الثلاثة دول؟ ملك كذاب وشيخ زان. واحد شيخ زان وهو شيخ الله. تدركوا في السنة على مفروض ان الشهوة بتاعتك دلوقتي اتظبطت وما بقتش الشهوة الكامحة اللي موجودة عند الشباب ومع ذلك مع ضعف الداعي تقع في هذه الكبيرة؟ لا. عقوبتك ليست كعقوبة غيرك أبدا من الشباب. ملك كذاب. طب هل الملك إذا كذب يتساوى مع فرد من أفراد الرعية إذا كذب؟ لا برضه. شوف يدل على هذا إيه؟ حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. العباره الاخيره دي بقى اللي هي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواها 63 صحابية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده حديث متواتر العبارة الصحيحة دي. لكن شفت ان كذبا علي ليس ككذب على احد. كذلك الملك الكذاب الذي يكذب على الرعية كذبه يكون عميق الاثر في الاضرار بالرعية. فالإمام الأوزاعي رحمه الله قال بجعفر المنصور يا أمير المؤمنين حدثني مكحول عن ابن بسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من وال يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث الآخر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل رجلا على الصدقة، رجل من الأنصار، فرآه بعد عدة أيام مقيم في بيته لا يخرج من الصدقة. قال من منعك أن لا تخرج؟ أما علمت أنك كالمجاهد في سبيل الله؟ قال لا لا مش عايز الكلام ده. فقال عمر وما ذاك؟ قال لأنني أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يلي من أمور المسلمين شيئا إلا إذا كان يوم القيامة أتي به فيوقف على جسر فينتفض به الجسر انتفاضا يدين كل عضو من موضعه ثم يعاد لسه متحاسبش ثم يعاد فيحاسب. فإن كان مسلما نجا بإحسانه وإن كان مسيئا انخرق به الجسر فيهوي في جهنم 70 خريفا. يبقى شايف الـ شايف الـ ففارق بين الملك الكذاب وبين أن يكذب واحد من أحد الرعية. ملك كذاب وشيخ ذا وعائل مستكبر. عائل مستكبر العائل اللي هو ايه يا اخوانا؟ الفقير. احنا عارفين ان الكبر له ادوات، منها الجمال مثلا عند النساء، ومنها السلطان والمال، وهما اعظم اسباب الكبر المال والسلطان. المال والسلطان بيجيب كل حاجة حتى الجمال. المال والسلطان. الراجل ده لا عنده مال ولا عنده سلطان ومع ذلك متكبر، يبقى وقع في معصية من الكبائر مع ضعف الداعي. مع ضعف الداعي. مش النبي عليه السلام في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم يقول أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فده عائل مستكبر والعياذ بالله. يبقى احنا نشوف اول الاصول التوبه، ثاني الاصول العمل الايه؟ الصالح. ثالث الاصول في غفران الذنوب المصائب التي يبتلى بها العبد في الدنيا. المصائب يا اخوانا، ففي الحديث الذي ذكرته في الاسبوع الماضي في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب. ايه هو النصب ده؟ التعب. ولا وصب. ايه الوصب؟ المرض. وقيل المرض اللازم اي المزمن. المرض الايه؟ المزمن. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي صحيح البخاري في كتاب المرضى الجزء العاشر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينجي الله به خيرا يصب منه. مش بعمل زي حديث معاوية مع اختلاف الموجب من يهدي الله به خيرا في حديث معاوية يفقهه في الدين يبقى راجل على بصيرة. وهنا من يهدي الله به خيرا يصب منه يصب منه. وذكرت حديث ثاني ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا ابتلاه في الدنيا حتى يوافيه يوم القيامة وما عليه من خطيئة. نضيف عمال ربنا يبتليه يبتليه يبتليه يبتليه والابتلاء زي ما قلنا بتعمل ايه؟ الابتلاء والمصيبة لا تكون الا بذنب، هذا مع رحمته عز وجل وعفوه عن الكثير ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبقى المصيبة دي بما كسبت يداك، لكن من رحمته عز وجل أنه جعلها سببا لتكفير الذنوب، لتكفير الذنوب والمعاصي. يبقى دول ثلاث أصول. كذلك إذا كلما اشتدت شدة المصيبة كلما قوي أثرها في غفران الذنوب. مش انت سمعت حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة، استغل الوضوء على المكاره. خلينا في من اثنين بقى، تكسير الخطى إلى المساجد، تكسير الخطى إلى المساجد. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. إذا كنت ما صعب موقع الطاعة كلما زاد أثرها، وكذلك المصيبة كلما اشتدت المصيبة كان أثرها أعمق في غفران الذنوب. في بقى يعني في أغلى عند الإنسان من الولد، ها؟ لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ستمسه النار إلا تحلة القسم. ده أول حديث، إلا تحلة القسم على فين القسم؟ ها؟ وإن منكم إلا واردها، ده فين القسم؟ قال بعضهم المراد بذلك قوله عز وجل: فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. إلى قوله عز وجل: وإن منكم، بالألواه هنا عاطفة على إيه؟ لنحشرنهم فوربك. يبقى إذن فوربك لنحشرنهم ووربك، إن منهم إلا واردها كان على ربك حتى المقضي. وقال بعضهم إن القسم هنا مقدر محذوف، والله إن منكم إلا واردها. وقال بعضهم بل المراد كان قوله عز وجل: كان على ربك إيه؟ حتما مقضيا، حتما مقضيا. يبقى هنا المراد بالدخول إلى النار إيه؟ ستمسهم النار إلا تحلة القسم. إيه تحلة القسم بقى؟ أن يمر على الصراط ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. طبعا عقيم المرور على الصراط على درجات، الذين سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى لا يسمعون إيه؟ حسيسة. يعدي فالبرق الخاطف على ما سبق. انني جعلته موضوع خطبة جمعة في هذا المسجد في باب أوراق البخاري في كتاب اللقاء، باب الصراط جسر جهنم. الصراط هو جسر مثل جهنم، يمر الناس على الصراط، والصراط له تلاليب مثل أشواك السعدان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعرفون أشواك السعدان؟ قالوا نعم. قال: فإنها مثلك لأشواك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله. يجوز الناس على الصراط على قدر أعمالهم، يبقى على قدر إيه؟ العمل. فمنهم من يجوز على الصراط كالبرق الخاطف، هو هؤلاء هم الذين إيه؟ سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى ولا يسمعون حسيسا. ومنهم كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، كأجاويد الخيل. ومنهم من يجري، ومنهم من يحبو يمشي، ومنهم من يحبو ويتعثر. ابتلاء تأخذ طارة ويقيم ظهره نفسه على على الصراط طارق وهكذا. تشايف؟ ومنهم بقى ايه؟ من تأخذه هذه الكراديب فتغمسه في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا معنى إلا تحلة بالقفر. لكن أنت تلاحظ في هذا الحديث لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد. سيأتي في أحاديث أخرى زيادة قيد فاحتسبهم. شوف حديث جابر رابع حديث الباب يروي عن جابر محمود بن لبيد. ومحمود بن لبيد ثبتت له الصحبة لأن إيه تعريف الصحابة؟ ها؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة وكان على الإسلام كان على الإسلام ثم مات على ذلك يبقى هذا الصحابة. يرى النبي عليه السلام. ولذلك الأحدث ابن قيس أخو الأشعث رضي الله تعالى عنهما لا تثبت له الصحبة. ليه؟ لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم كان إسلامه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أو مش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه فلم يحز هذه المرتبة مرتبة الصحابة. فمحمود بن لبيد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الخامسة من عمره يعني كان مسلما وعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها يعني ايه شيء ارجعه من فمه عليه الصلاة والسلام. عن محمود بن لبيد ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم. يبقى شوف الحديث الرابع فيه زيادة قيد. الحديث الأول إيه؟ لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القتل. في حديث جابر من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم. إيه الاحتساب يا أخوانا؟ فاحتسبهم دخل الجنة. فقال يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال محمود بن لبيد لجابر والله لأرى إن قلتم واحدا وواحد لقال يعني وأنا والله أعتقد إن أنت لو سألتوه عليه الصلاة والسلام ومن مات له واحد لقال من مات له واحد. قال جابر وأنا أظنه والله وأنا أظنه كان سيجيز هذا الأمر أيضا بالنسبة للواحد لو سألناه. لكن ده ظن من الراوي. هذا ظن من الراوي. الحديث الأول في القيد الذي يرد في ثم إيه من مات له ثلاثة من الولد ثم احتسبه أو فاحتسبه. إيه هو الاحتساب يا أخوانا؟ الصبر رضا بقضاء الله ورجاء فضله. الصبر رضا بقضاء الله ورجاء فضله. يعني لما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا يبقى الاحتساب معناها ايه؟ صادق. مش هقول لك يا اخي انا ده الدنيا حر الواحد انا عارف رمضان جاي ولسه بقى داخل علينا مش عارف عامل ازاي. لا لا لا الصبر رضا بقضاء الله. هو لو اطلع على ان شوف الطاعه زي ما قال الشيخ رحمه الله الله عز وجل لا يريد ان يشق علينا اصلا ولا يتعبدنا بالمشقه الزائده. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يهاب بين رجلين فقال ما هذا؟ قالوا انه نظر ان يحج ماشيا. قال ان الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه مروه فليركب. ان الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يتعبدنا بالمشقه اصلا. لكن اذا امرنا بالطاعه فصادفنا مشقه. احنا بقى صادفنا المشقه في هذه الطاعه. طب تشوف النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنه صحيح البخاري كان قائما يخطب على المنبر فاذا هو برجل قائم بالشمس. قال ما هذا؟ مين ده؟ ايه الحكايه دي؟ قالوا هذا ابو اسرائيل. ده اسمه كنيته، رجل من الصحابه رضي الله تعالى عنه. نذر ان يقوم ولا يقعد وان لا يستظل وأن يستضيف بظلم وأن لا يتكلم وأن يصوم. الرجل أنا عايز أصوم صيام بقى مؤكد، مش اللسان بيحط في درجة الصائم من لم يمنع قول الزور والعمل به من الجهل، وكل ده مصدر اللسان غالبا خلاص مش هتكلم. وبعدين كمان ايه، انا بقى مش هروح اصوم صيام انام بتاع واقعد في الضوء والتكييف، لا هتني قائم في الشمس ولا استظل باي ظل حد ما تغرب الشمس. وقال لي كلام ما اعرفش مفيش راحه. فقال عليه الصلاه والسلام نور فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. ايه المشروع في القصه دي كلها؟ في الصيام ده نظر ان يصوم ونظر على حاجه ثانيه، انما السلام نظر الحاجات الثانيه دي كلها وامره ان يتم الايه؟ ان يتم الصيام. لكن اذا الانسان في اثناء الطاعه صادف المشقه، واحد بيصوم يوم عرفه، يوم عرفه ده يوم شديد الحراره، وما تعملش بقى مشقه على نفسك، يوم شديد الحراره، فالاجر هنا على قدر الايه؟ على قدر المطلب، على قدر المشقه. واضح؟ فمن مات له ثلاثه من الولد فاحتسبهم. يبقى ايه الحساب الثاني يا اخوانا نحفظ ده؟ الصبر رضا بقضاء الله ورجاء فضله. رضا بقضاء الله، ان كل شيء خلقناه بايه؟ بقدر. واحنا قلنا رب العزه سبحانه وتعالى حين بشر الصابرين ذكر احوالهم، وبشر الصابرين الذين ايه؟ اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. شرع لنا صلى الله عليه وسلم التعزية بكلمات جميلة، إيه هي؟ إن لله ما أخذ. ما تروح تعزي بقى فتقول له إيه؟ إن لله ما أخذ. جزاكم الله خير. وله ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يبقى في قيد هنا يا أخوان. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، وفي حديث جابر من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. فقلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. وصلت عند كده. في بعض الروايات في أحاديث أخرى أنهم قالوا وواحد، قال واحد، لكن هذه الروايات لا تثبت بحاجة، ليست ثابتة. وإن كان المعنى ثابتا احتج الجمهور بما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة حافظ الأمة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل إذا قبضت صفي عبدي ما لعبد مؤمن، حديث كده، ما لعبد مؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. طبعا الابن ده أعلى الأصفياء، ابن الإنسان هو فردة كبده، أقرب الأصفياء إليه، بل الإنسان يؤثر أبنائه على نفسه. فرب العزة ده يقول ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. لكن تلاحظ هنا إيه؟ ثم احتسبه. يبقى هنا يثبت الحكم في الواحد ولا ما يثبتش؟ يثبت الحكم في الواحد أيضا بفضل الله عز وجل ورحمته، لكن بشرط إيه؟ عشان نترتب الثواب نرجع نقول تاني، هل المصيبة بمجردها لا تكفر ذنوبا إلا أن يحتسب العبد؟ لا، هل المصيبة حتى وإن لم يصبر العبد تكفر ذنوبا؟ نعم. الذي قرره جمهور العلماء ان المصيبة في حد ذاتها وان لم يصبر العبد تكفر قدرا من السيئات، تكفر ايه؟ قدرا من السيئات، لكن لا يترتب الثواب المذكور في النصوص الا مع الايه؟ مع الصبر، مع الصبر. لكن احيانا يا اخوانا تنزل المصيبة بالعبد فتكون سببا في كفره وضلاله. انت ما بتشوفش واحد يقف ما عملت لك ايه؟ وانت بتعمل فيا كده ليه؟ واشياء من هذا القبيل. ده كلام من الجراءه على الله سبحانه وتعالى. كان راجل كبير في السن للاسف الشديد يقول لك اصلا يعني ايه ربنا ده صاحبي صاحبك اه يعني مره عامل فيها فقر فدخلت قفلت الباب وقعدت اقول له ليه كده ليه بقى الحاجات دي. طبعا ده كفر بالله العظيم يا اخوانا مقام الربوبيه ايه ده مهزر ده الرب الخالق الجبار سبحانه وتعالى واحنا عبيده سبحانه وتعالى اهم فعل هذا خليله عليه السلام ابراهيم كليمه عليه السلام موسى صفيه صلى الله عليه وسلم ايمان المرسلين هل فعل هذا ان الليل له راجعون كان يبكي في صلواته ويقوم حتى تتورم فلم قدماه ومات ابنه ابراهيم عليه السلام فبكى صلى الله عليه وسلم فقال بكى رسول الله قال ايه ها ان هذه رحمه قذفها الله في قلوب عباده ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن ولا نقول الا ايه الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون. بشريته عليه الصلاه والسلام يعلم عليه الصلاه والسلام كما نعلم لكن شوف هو كان الامام في كل شيء في بلاه. الاصل الثالث كم اصل دلوقتي ثلاثه التوبه العمل الصالح ها المصائب التي قد يبتلى بها العبد. طيب ثلاثه من الولد قلنا بقيد الايه الاحتساب وده ينفع في الاثنين اه بنص حديث جابر. طب وينفع في الواحد اه بنص الحديث الذي شمل كل ذلك وهو ايه ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا ايه الا الجنه الا الجنه. ثاني احاديث الباب ايضا هو من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادع الله له فاني قد دفنت ثلاثا من اولادي. فقال لها صلى الله عليه وسلم احتضرت بحضار شديد من النار. احتضرت مش يقول لك الحظيره الحظيره دي عباره عن ايه القفص او سواء كان من حديد او من سلك او من خشب اللي ايه اللي بتحبس فيه الحيوان. فالحظيره فالاحتضار احتضرت بحضار الحضار هو الحق يعني ده يسمى حضار. وكل حائل يفصل بينك وبين الشيء يسمى حضارا. واحتضرت احتضر رجل يعني اتخذ حظيرة استعاذ يعني طلب من الله عز وجل ان يحيطه. فشوف مرأة جايبان ولد احنا عندنا بقى لما نموت ساعة تاتا من الولد تقوم الولد الرابع تسميه خيشة عشان ما يموتش او ان كانت مسلمة تسميه جد عشان يعيش وان كانت مصرية تسميه محمد. صح والله بيحصل الكلام ده. فكل ده لو انها عرفت ان هؤلاء الصغار كما في الحديث الثالث هم تعاميس الجنه تعاميس التعاميس جمع ضعموس والضعموس دويبه صغيره تعيش في الماء صغاركم تعاميس الجنه كما تاتي ان شاء الله عز وجل. فلو انها عرفت وكما ساتي في حديث ابن مسعود الذي صحح فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مفاهيم وتصحيح المفاهيم ده لابد منه يا اخوانا. صحح ثلاثة مفاهيم شو بيسألوا في صراحة أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقال رسول الله ما منا أحب إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال بل ما فيكم أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله. ماله كما قدمت ومال وارثه كما اخرت. شوف هذا الاول بيساله مين مال الوارث بتاعه احب اليه من ماله؟ قالوا لا مفيش حد فينا الا ماله احب اليه من مال وارثه. قالوا ابدا ده انت مفيش حد فيكم الا ومال وارثه احب من ماله لو عقلتم. فمالكم ما قدمتم معاه 50 جنيه طلعت منها خمسة في سبيل الله خلاص يبقى انت دفعت بالخمسة دي وكتبت لك. انت عارف لما تروح واحد بتفق امريكا ينفع ناخد جنيهات مصر معاه؟ حتى لو خدها لما واحد بيك بيعمل ايه؟ بيحولها للعملة الامريكان اللي هي الدولار بحر بيشتري الجنيهات. يقول لك انا استثمر في السعودية تلاقيه تلاقيه بيشتري ايه؟ ريالات. التاني برضه مسافر الى ربي عز وجل. العملة بتاعت الاخرة الحسنات والسيئات. الحسنات دي هي دي العملة الحسنات. فلما رفع 5 جنيه يعني كانه صرف بال 5 جنيه عمل تبديل عمليه تبديل بالفلوس اللي معاه بعمله الاخره. انكوش على 5 جنيه وخلاها مع ال 45 التانيين خلاص لما يجي اذن ربنا سبحانه وتعالى ويموت ال 50 جنيه دول لمين؟ دول بقى يروح بقى يتجوز يخلف يسهر يجيب عربيه يعمل يسوي خلاص. فلما قالوا ان كل واحد فينا ماله احب اليه المال وليه قالوا ابدا. كنت لو خدت بالكم هتلاقي ان كل واحد فيكم ماله وليه احب اليه المال. يبقى شايف ده المفهوم الاول. المفهوم الثاني عليه الصلاه والسلام ما تعدون الرقوب فيكم. من فيكم الرقوب؟ قالوا الذي لم يولد له الولد ده الرقوب. فقال عليه الصلاة والسلام لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيء. شوف مسألة يعني اتقلب خالص. الرقوب انت تقول ان هم ما لقوش ولاد ابدا. ده الرقوب اللي ما لقوش ولاد هم صغيرين. الرقوب هو اللي ما فيش ولاد وهو صغير. ليه بقى؟ شوف الحديث الثالث من احاديث الباب وهو حديث خالد العبسي رحمه الله قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت ابا هريره ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شيئا تسخي به انفسنا عن موتانا؟ السخاء يعني ايه؟ يقول لك واحد سخي تسخي به انفسنا ان هو السخاء اللي هو الاعطاء عن ايه؟ عن طيب خاطر. يعني اللي بيعطي وهو نفسه مش راضي مستني هذا لا يقال سخيا. لكن لما يقول فلان سخي النفس سخي النفس يعني دايما اللي في ايده ايه؟ ممكن بيبقى مش ليه دايما اللي في ايده انت صارت ان هي ليه تبقى ليه؟ حد تاني ليه خدها خلاص ياخدها مش مشكله. يبقى دي سخاوه الايه؟ سخاوه النفس. ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به انفسنا عن موتانا؟ فقال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميس الجنه. الحديث ده اخواننا في صحيح مسلم هو موجود هنا في الامام المفرد وهو في صحيح مسلم وله زيادة عظيمة. صغاركم دعاميس. دعاميس قلنا جمع ايه؟ دعموس. فالدعموس هو ايه؟ دويلة تعيش في الماء. فصغاركم دعاميس الجنة يتلقى احدهم اباه او قال ابويه فيأخذ بيده او قال بثوبك كما اخذ انا بثوبك بصنفة ثوبك هذا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى او قال فلا ينتهي حتى يدخله الله الجنة وابا. شفت بقى يعني واحد مثله عيل صغير او ثلاث عيال صغيرين لما يجي يوم القيامة بقى العيل اولا دول ايه الاولاد دول دعاميس الجنة يعني عايشين في الجنة زي ما الدعموس بيعيش في المية ما قدرش يخرج منها فدول برضه عايشين في الجنة. فيجي بقى ده يعمل ايه؟ يروح جاي ماسك في ايد ابوه يتلقى اباه لا يستقبله يتلقى اباه او قال ابويه فياخذ بيده او قال بثوبه كما اخذ انا ابن عسلان يقول كما اخذ انا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى. الولد بقى يتم متشعلق في هدوم ابوه لا يتركها فلا يتناهى او قال فلا ينتهي حتى يدخله الله الجنة وأباه وأباه. عشان كده النبي عليه السلام يقول من الرقوب فيكم؟ قال الذي بقيت له بلد. قال لا، لكنه الذي لم يقدم من ولده شيئا. ما تعدون السرعة فيكم، لما رجل السرعة يعني مصارع كتوة، من بقى السرعة بفتح الراء والعين السرعة، قالوا الذي لا تصرعه الرجال. لما يخش اي واحد بياخده مشط بس يروح قلبه، ياخده مشط خلاص يطير عينه. ما تعدون السرعة فيكم، قالوا الذي لا تصرعه الرجال، قال لا مش ده السرعة، السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب. في حديث ابي هريرة في الصحيح سعيد بخاري ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يعظه، فقال لا تغضب، فاعاد عليه مرارا لا تغضب. ده فعلا يا اخوانا باب من ابواب الخير ان يحكم الانسان نفسه عند الغضب. عند الغضب في شيء طبعا خلاص، الانسان تصور واحد سايق عربية، العربية طول ما انت على سرعة 80 انت اللي متحكم فيها، لما تزيد عن سرعة 80 زي ما بنعمل وتمشي على سرعة 120 خلاص العربية متحكمة فيك. اي واحد بس ماشي في وسط الطريق او في الجنب اليمين يعمل بس تهوشة كده بالدركسون بتاعه شوية بس كده، لو انت ماشي على سرعة 80 ولا حاجة ولا تقلع من حاجة، لكن عشان انت ماشي على سرعة 120 اول ما تشوف الحركة دي مش معروفة دي ممكن بقى تطلع في الرصيف المصطري وتدخل الناحية الثانية وتحصل قصص قوية جدا. فتصور واحد فقد السيطرة على سيارته، ده غضب بالضبط، يفقد الانسان به السيطرة على نفسه. حمد الله مش قادر يتحكم في حياته خلاص، مش قادر يتحكم في حياته. ودائما عقبة الغضب الى ندم، ممكن عندك قلبه ميت، قلبه ميت بيتمر عليه المسائل مثلا. بقول ان عقبة الغضب الندم، ان لم يكن الندم في الدنيا ففي الآخرة، يعني ان اراد الله عز وجل به خيرا ندم في الدنيا، ندمه في الدنيا، وان اراد به سوءا خلاص ولا كان فعل شيء. فصار واحد الغضب يدفع الى تجاوز كم حد من حدود الشرعية. شو بدي الامر الاولاني حرمة الجار، لا سيما اذا كان هذا جار مسلما، حرمة الجار وحرمة المسلم. الامر الثاني حرمة الدين، يسب له دين دينه الذي هو دين الله عز وجل، دين المسلمين. من ثلاثة قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقف كبيرا، يعني انت النهارده المرجله وانت بتلم التخين انك انت تروح تعمل راجل على 60 سنه، لا والله ما هي توكله ربنا. يا اخوانا انا في مره من المرات كنت اركب مع اولادي، كنت عايدة من المسجد في صلاه الجمعه، وطلعت كل الخبري اللي هو بتاع اللي بيمدان القدره ده بيوصل على الدراسه على الحسين، ها كلك وانا فاكر كل واحد قدامي بيسيب سايق عربية فولكس، انت عارف عربية فولكس لما يجي يركب لها عجلة مش بتاعتها كبيرة قد كده بتاعت السواقة دي، وراجل كده بتاع 60 سنة ولابس بنطلون جين وحاطط مش عارف ايه هنا زي ما لابس الكشافة ولابس كورنيطة، الكورنيطة بتاعت الأجانب دي وكده. طب الكبير في السن كان سنه معدي 60 سنة، والراجل شافني في المراية وكأنه كان تقريبا قال لك ازاي واحد سني يسبقني، فعمل معايا غارة وراح كاتر عليا الاسلام الاولاني بتاعي الشبك الاسلام الاولاني بتاعه وطلع الاسلام بتاع المكان. فنزلت قلت له ايه ده؟ انت سوقتك دي وانا سواقة واحد مراهق سنه 20 سنه عيب على سنه. وبعدين جاء من الشرطه اللي احنا وقفنا فوق وبتاع، فجاء من الشرطه ايه؟ قال له الراجل ده خبطت من ورا وبعدين بيقول لي عيب على سنك انت سواقتك سواقة مراهقين. فقلت له فين سواقتك سواقة مراهقين؟ كنت غضبان. بعد ما مشيت المهم انتهت المسألة وخلاص، قلت خلاص مش عايز لا عايز منه حاجة ولا هو عايز مني حاجة. لكن بعد ما مشيت يا اخوانا ساءني الامر ده. انما اقول لغم كبير انت شاك بسائل مرهتين واحسست ان الكلمة اوجعتك جدا. يا شاء ربك عز وجل ماشي في شارع طريق مجرى العيون. كل ما في الارض في واحد راجل ماشي في الشمال مش عايز يفتح الشمال. فطلعت من اليمين بتاعه. فمد حد ما جه جنبي وقال لي ايه السرعة بتاعتك دي يا ابني؟ انت مراهق؟ لا قلت سبحان الله. امنت بالله. والله ما عرفت معايا حاجة. لكن تشوف الجزاء. قلت انت مراهق؟ حسيت ان الكلمة آلمتني جدا. قلت شوف الجزاء ربك سبحانه وتعالى برضه ايه سن؟ انت كان ممكن تقول انت بتستعجل ليه كده انت ماشي مالك بتسوق لكن ما تقولوش انت مراهق وبتسوق سائق ولا بعيد على سنك. لا لا لا. لا. فلما وقعت في هذه في هذا الخطا سلط الله عز وجل علي من دار لي بنفس السيف. فتيجي انت النهارده وانت سنك 30 سنه عايز تعمل راجع على واحد سنه 50 سنه ولا 60 سنه ولا 70 سنه لا. هو انت فاكر ان مساله السن او الشيخوخه دي بكام ساعه يا عم زي الموت بالضبط؟ دي مراحل لابد لك منها. لابد لك من المرحله دي. مين فينا كده هيولد شاب ويعيش شاب ويموت شاب الا ان مات مبكرا؟ لكن لو عاش نفس الفترة اللي عاشها غيره لازم ومن معمر ينكسه في القصر. يبقى شوف كم حد دلوقتي لا نواح حق الجيرة ولا حق الإسلام ولا تفكير الكبير وسبب دين الله عز وجل. طبعا المسألة ايه؟ المفروض عند المسلم المسلم ده بتختم حدود. ما مش يقول لك فلان ده طايح فائد. يعني ايه فائد؟ كلمة فائد دي مفروضها عند العامة ايه؟ ولا حاجة اللي عايز يعمله. لكن فلان التاني يقول لك محافظ. يعني في قيود بيتحرك من خلالها. كفاءه العبد المسلم كده. في حدود حدها الله عز وجل. افرض ان انا دلوقتي دخلت معاك في الاسلام وانت راجل مسلم وانا راجل مسلم. المفروض ان انا كمسلم وطبعا رب العزة سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لا تكلف الا نفسك وحرج المؤمنين. مش انتظر منه ان هو يعمل ده. انا املك نفسي. المفروض ان انا كراجل مسلم عارف ان انا ليا خط احمر ما تعداش الخط ده. ان جيت عند الخط ده لازم اقرر ده اوقف. لان من ايات من علامات النفاق الدين آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب. لا الحديث الثاني في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اربع من كنا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خاصة منهم كانت فيه خاصة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن قام وإذا حدث كذب وإذا عاهد غضب. آخر واحدة إذا وإذا خاصم كذب. الفجر في الخصومة يا أخوانا بين النفاق من الكبائر. افرض إن إحنا في أوقات السن ائتمنتك على سن وأنت ائتمنتني على سن. من صور الفجر في الخصومة حتى الأسرار لما تحصل مخاصمة بين الاثنين تنظر منه هو هدف سيره ما تهتمش انت فيه. افرض ان هو سب ابوه يكون فيك شرع انك كنت تسب ابوه؟ ما لا مش شرع. مش كده يبقى فيه حدود. الفجر في الخصومة من علامات النفاق. من الفجر في الخصومة ايضا الانتصار للنفس ولا فرص على الباطل. ده من الفجور. يبقى عمل ايه؟ ضربني وبدا وسبقني ايه؟ واشتكى. يوم ياخد ناس ويروح يقول ده يا رب ويخلي الناس تقول يشهدوا انه ضربه. يعني شهاده زور. انتصار واحد راعي مسؤول عن رعيته. يدفع رعيته بنفسه الى شهاده الزور. ربنا يعافينا. ربنا يعافينا ويعافي ويعافي كل مسلم. يدفع رعيته الى شهاده الزور ويعتدي بالضرب على يعني شوف مجموعه من الباطل شديده جدا وربما ادخلوا هذا في ايمانات طلاق ومش عارف ايه يفتت نفسه في حاله الغضب بمجموعه من المصائب وبعدين اول ما الشيطان يورطه لازم يضحك عليها. لازم الشيطان بعد ما يورطه يضحك عليه يبعد عنه بقى. ما هو الغضب من الايه كما قال عليه السلام من الشيطان والشيطان خلق من الايه؟ من النار. والذي الغضبان ده تقول ده المجنون. شوف في حديث سليمان بن صرف رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال استب رجلان ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فاحمر وجه احدهما وانتفخت اوداقه. بص من الغضبان كده ساعه الغضب تلاقي عينيه بتطق الشراره ومبحلقها بالشكل ده وكل عضلاته متشنجه ووشه ده احمر. يعني شيء غريب، شيء غريب مش ملاحظ خالص طبعا. فاحمر وجه احدهما وانتفخت اوداقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه: اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجب، او لذهب عنه ما يجب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب ليه ما قالهاش النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما قالش الراجل تعالى انا عندك، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اسمع بقى بقيه الحديث. فقام اليه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بينت روايه السنن انه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. فقال له ابن جبل فقال: قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعل الرجل يضحك في غضب ويقول: أمجنون أنا؟ أنا مجنون؟ إيه عوض من شطر الدين؟ تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال الرجل هذه المقالة فأجابه من هذه الإجابة. ماذا يكون مصيره أو يكون حاله؟ مصيبة. ففي الغضب يعني الإنسان لا يتحكم في نفسه وإنما يتحكم فيه الشيطان. قال في يطيق من الغضب جاهز ان هو بيجي بقى يسال. يعني راجل تقابل زوجته وانت طارق بعدد نجوم السماء وراح يكتب ابن عباس. ده ماذا ليه على ان الراجل لما قال لها طارق عدد نجوم السماء فانطلق من فوقه بس والغضبان. وبعد ما اوقع اليمين الشيطان انخرط عنه بقى كده وكل وقت يضحك بقى يضحك عليه وهو بيعيط. وقال ابن عباس كان يكفيك من ذلك الثلاث عدد نجوم السماء. والثاني برضه اللي جاي يحكي عشان طلق امرأته ثلاثة وقالها انت طالق ثلاثة. يعني اريد من هذا ان اقول ان الغضب من مفاتيح الشر. هو الخمر مش النبي عليه السلام في حديث ابي الدرداء الذي مر بهذا الكتاب المبارك قال ابو الدرداء: اوصاني خليلي بعشر قل ان ثلاثه ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر. ليه بقى؟ ليه الخمر مفتاح كل شر؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل العقل مناط التكليف. شرب الخمر بيعمل خلل في السيطرة على العقل. فبدل في خلل في السيطرة على العقل انتهت المسألة. تلاقي الراجل السكران ده ماشي يعمل في الشارع حتى لو كان بين محترم يلعب حرب ويضحك ويتطوح وها ويعمل حاجات غريبة جدا مش كده؟ ليه ما فيش سيطرة على النفس؟ هو بس لما يصور له شريك كده بس بستخدم هذا الاسم الشديد نسأل الله السلامة. كذلك الغضب يفقد الإنسان السيطرة على العقل. فهل حكمه في تصرفاته حينئذ يبوظ؟ ولذلك هو السلام إيه؟ من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق فزوجه من الحور العين ايها شاء. تصور بقى من كظم غيظا، لان ممكن احد يكظم غيظا وهو ما قدرش يعمل حاجه قدام نفسه جواه فمضطر ينفذ. لا، ده كظم غيظا وهو هو يستطيع ان ينفذه. ده مد عز. شوف بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يدعوه، شوف التعبير نفسه على رؤوس الخلائق وانه اخطر من الحور العين ماشي على رؤوس الخلائق يتقدم هذا الرجل. انت بتشوف في حفلات التكريم الزهو والنفس لما ينده على اسم في قاعد وعيلته كلها قاعدين وابوه قاعد مبسوط جدا. ليه؟ طالع ياخد ميداليه فضيه ولا برونزيه في كره القدم ولا مش عارف ايه وشان من هذا القبيل. تصور بقى ان الذي يدعوه على رؤوس الخلائق من؟ ملك الملوك رب الارباب عز وجل عشان يكرمه. ايه؟ شوف شهوة الجنس اللي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. شوف ما تكون امرأة مثلا مهما كان في رجل عازف في أوركسترا القاهرة السيمفوني، الراجل ده كان توفاه الله، نسأل الله عز وجل أن يغفر أموات المسلمين جميعا. بالضبط يعني مرة بيتكلم تصور لو أنك متزوج من جميلة الجميلات ونايم معاها في سرير واحد في عز الشتاء وخرجت منها ريحة التعير الفرصة تقع من السرير اللي مش قادر تروح يعني عايز يقول لك ان المرأة لابد فيها أذى وجبالك الرجل نفس الشيء في ما يتأذى في المرأة ما يتأذى من الرجل وفي الرجل ما يتأذى من المرأة هل انت تقول بالصبح انت لسه صاحي من النوم واحد يقول يقبل امرأته او هي تقبله ده على طول بيجيب لك تشوف الاعلانات حتى لما يجي المرأة تقبله وهو لسه صاحي من النوم وانت بتاعد عنه وتقرف منه وبتاع لما يجي بقى يعمل السلوك المعمول تقوم تقبل عليه وما الى ذلك احنا ايضا فيه لكن الحور العين لسنا كذلك تصور مرأة لما يرى من بياضها مخ الساقين يعني زي البدن بتاعها منور يوم يضع على رؤوسه خرائق عشان هو ينقي ويختار ما شاء من الحور العين يبقى شوف ده يا اخوانا الانسان اللي يعيش دايما كده يحاول انه يهدي نفسه ليه لان دي حرمات انا ما كنت بلغ بعض المسلمين دلوقتي دي مجموعه من الحرمات يا اخوانا حرمات دمك محرم عليا وعرضك محرم عليا ومالك محرم عليا ممنوع ان انا اقول مثلا فلان ده ريحته مقززه ولا فلان ده دمه تقيل ممنوع الكلام ده خالص كبيره من الكبائر فشوف حجمه المسلم تاخد الى اي مدى الغضب بيخلي الانسان يكسر كل حدود الله عز وجل لذلك بيبص تلاقيه يقول لك البلطجه البلطجه الذي صارت ظاهره الان منتشره في المجتمعات وكل ده ليه يا اخوانا علشان احنا لم نربى من الصغر على ان هناك حدودا نقف عندها لا خلاص كده انتهى فلابد من ايه ان نربى على حدود الله تبارك وتعالى طبعا في بعض الاحاديث شوف الحديث احنا قلنا ان ثلاثه من الولد تحت سرهم في قيد اخر ثلاثه من الولد لم يبلغوا الحمل لم يبلغوا الحنف يعني ايه اخوانا لم يبلغوا الحلم لماذا سمي الحنف شبه صلى الله عليه وسلم وكانوا يصرون على الحنف العظيم الحنف اللي هو ايه الذنوب هنا وكانوا يصرون على الحنف العظيم على الذنب العظيم الذي هو ايه الكفر بالله عز وجل والشرك يبقى اذا الحنف هو الذنب وهو المعصيه فلم يبلغوا الحنف يعني لم يبلغوا السن الذي يؤاخذون فيها على المعاصي طب ما هو تكتب لهم حتى نفسه بس الحاكم ممكن تكتب له قبل ان يحتلم مش الصبي تكتب مش امراه رفعت النبي عليه الصلاه والسلام صبيا وقالت الي هذا حد قال نعم ولك اجر فالطفل اذا الصبي اذا فعل الطاعه اثيب عليها لكن بعد الاحتلام بقى لما القلم يبتدي ايه يسجل ايه كمان الذنوب بقى لم يبلغوا الحنف فقال بعضهم لم يبلغوا الحنف يعني لم يحتلم لانه اذا احتلم ثم حلف على يمين فحنف فيها لزمته الايه الكفار لزمته الكفار ومن هنا تنازع اهل العلم هل ده يعتبر قسط ثلاثه من الولد لم يبلغوا الحنف يعتبر من القسط فبعض اهل العلم قال لك لا ما يعتبرش لا يعتبر قيدا لكن دي ليها ثواب والثانيه ليها ثواب على حسب ايه على حسب شده الالم ليه لان احنا لما نرجع تاني لحديث ابي هريره وحديث ابي هريره عنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ما لعبد مؤمن عندي جزاء إذا إيه؟ إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. صفية من أهل الدنيا ممكن تكون من أهل الدنيا مثل إيه؟ أبوه؟ أخوه؟ خالد؟ صديق العمر؟ وفي صداقة يا إخوانا بتبقى أشد وأقوى من أخوة الرحم. أي صداقة بقى؟ صداقة الله عز وجل. يعني الانسان لما يخالف اصحابه على طاعه الله تبارك وتعالى فهي دي الصداقه اللي بتبقى مش احنا مر بينا اصلا عبد الرحمن بن عبده قال داود عليه السلام فاكرين كلام داود عليه السلام وهو كن لليتيم كالأب الرحيم، كن لليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. لما تبن رز تبن المخية لما تبن رز هو رز. واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له. لا جدت لها فقرة ثانية، ما أقبح الفقرة بعد الغنى، وأقبح من ذلك أو قال أكثر من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له، فإن لا تفعل تكن بينك وبينه عداوة. محل الشهداء وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. تعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. إذا يا أخوانا من مات له ثلاثة من الولد سواء كانوا كبارا أو صغارا، لأن بعض أهل العلم ده إيه؟ عمل فيها مباحثات، قال لك أصل الصغير دائما الأب بيبقى شفوق عليه بشدة الشفقات عليه والرحمة له وما إلى ذلك، لأن الصغير ده مفيش منه معاصي، مفيش منه عقوق، مفيش منه غيظة وخنشرة وما إلى ذلك، لكن الكريم بقى تلاقيه بدأ صوته يدخل ويجحش ويبتدي يناقش ويدق ويحلف وأشياء من هذا القبيل. فالأب يتأثر بالصغير أشد من تأثره بمنزل الكبير. هل الكلام ده مضطرب يا إخوانا؟ لا نستطيع أن نزعم باضطراب في مثل هذا الكلام. لكن بيقول ان ثلاثة من الولد او ثلاثة من الولد الخمس دي زين، وكلما اشتد الالم كلما اشتد فيه اثر المصيبة في غفران الذنب. اذا الكلام ده قلنا يقول في النهاية الى انه ينبغي علينا دائما ان نتذكر ان الابتلاء من سنن الله عز وجل، ولا بد من الابتلاء في الدنيا، فإياك إياك إذا تبسمت لك الدنيا أن تنسى هذا الأمر، لأن البلية إذا نزلت في العبد وهو غافل لاهم في أمور الدنيا زلزلته. لكن لما يبقى قاعد دائما يقول شدد الأجزاء واخذ استعداده، لأن دي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمانة هم يفتنون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ايه انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. عايز تصبر خلي بالك من حديث انس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصبر عند الصدمه الاولى. ازاي انت تقدر تصبر عند الصدمة الاولى؟ لما تكون قاعد باستمرار تبص تلاقي الدنيا كده كانت سامت ليك ومقبلة عليك، تقوم تعرف ان هتتقلب ان ده تمهيد لشيء، تقوم تاخد بالك. واذا اعطاك الله عز وجل الدنيا تكون اذا تقاطع على في الله في الرخاء يبقى الغذاء من بيت العمل. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يوم الشدة ما يتخلاش عنك، يثبتك ويخليك تقف المواقف التي يرضاها عز وجل منك. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة سبحانه وتعالى. فكن من الشاكرين في حال السراء حتى ينعم الله عز وجل عليك بالصبر في حال الضراء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث انه قال جعل الله النامصه والمتنمصه. وقع اتفاق اهل العلم على الحاجبين وانما اختلف فيما على الحاجبين، لكن الصواب ان النمص كما ذهب اليه الاكثرون هو الاخذ من شعر الحاجبين فلا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يأخذ من شعر حاجبيه شيئا، كان كانت شعرة طويلة تسقط على عينه وتؤذيه مثلا أو تؤذيه فيجوز له أن يقصرها ويأخذ من طولها. وإن لم يتمكن من ذلك أتى إلا من استئصال الشعرة من وجودها هذا جائز المصطلح. لكن كل المرأة شيء من شعر الحاجبين الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طب ما النساء من الدنيا، الدليل على هذا قوله عز وجل في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير إلى أن قال عز وجل ذلك متاع الحياة الدنيا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فما معنى قوله السلام فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؟ هذا من باب عطف خاص على العام تنبيها على شدة أهميته. يعني زي ما تيجي تقول له خلي بالك وخصوصا من كذا، وخصوصا يبقى خصوصا دي يعني معناها ان الخطر الشديد متوقع من هذا الباب بالذات، ومن جد من الابواب لكن الباب ده بالذات خلي بالك منه. يبقى احنا هذه النصوص كلها ثم بعد ذلك تنشا بيننا هذه الصداقات على غرار او على نمط الصداقات الموجوده في المجتمعات الغربيه، فهذا ليس من الدين في شيء وما عرفناه عن احد من الصالحين. فليتخذ كل امرئ ربه عز وجل، وينبغي ان يكون ضمينا بدينه، لا سيما يعني ان الاعمار يا اخواننا بتتقدم بينا، احنا لسه امبارح كنا شباب النهارده يعني دخلنا سن الخمسين وهنزيد على الخمسين واحد وخمسين وهكذا. وافزه تانية يعني مره كنت نائما في سريري فقفلت من السرير ليه؟ بقالي 15 سنه في العام اللي انا فيه، فازاي فاضل 15 سنه دول؟ ده كاني لسه متعامل امبارح. دلوقتي النهارده فعلا بقالي كام؟ حوالي 25 سنة تقريبا، من 74 ل 94 هذه 20 سنة 24 سنة تقريبا. فالأمر يحل بيقول قال كم لبثتم في الأرض على السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم تسأل العادين. أرجو أن توضح الحقوق للرجل المتزوج بامرأتين، هل يجب عليه المساواة بينهما أم لا؟ وفي أي شيء تجب المساواة بينهما؟ ولكم الشكر، بارك الله فيكم. أولا يجب عليه أن يسوي بين امرأتين، وقد أخرج أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. يفضل كده بقى، يفضل إنسان يخم يعيش كده طول عمره حتى لو كان يوم القيامة بس، وعلى كده هيتعدل تاني في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقدر يقف عامل كده؟ آلام وأوجاع شديدة جدا إن الإنسان وقف على وضع مختلف، يقول لك ده تعب واقف الصلاة ليه؟ ما وقفش الوقفة المضبوطة فجسمه تعبه أو رجليه وجعته، لكن لو وقف الوقفة المضبوطة فالصلاة لما يأتي يوم القيامة وأحد شقيه مائل ويقف هذه الوقفة في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ نساء مستمعين عندي صوت شوية ربنا يكرمك كويس الأهل الجميع ويستحالكم يا عم الناس دي كانوا جوه اليوم فإذا التسوية بين الزوجات فرض على المسلم فرض على المسلم ومن رزق العدل مع نسائه سواء كان متزوجا من امرأة واحدة أو من أكثر له رتبة رفيعة عند الله عز وجل في الآخرة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين من بعد الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا أو وما ولوا يعني لا يلي ولاية إلا وقام فيها بحق الله عز وجل أما العدل بين الزوجات فإنما يكون عن طريق القسم في المبيت في المبيت يعني إذا بات هنا ليلة فهي المبيت عند الأخرى ليلة إذا دخل عند هذه النهار ينبغي أن يكون عند الأخرى نهارا يبقى القسم في الأيام في المبيت بالذات وتفارق في النفقة الواجبة لكن هل هناك قسم في الوقت يعني في الجماعة مثلا هل يجب عليه يبات عند هذه الليلة صلاة أنه إذا انتقل في الليلة التالية إلى الأخرى يجب عليه أن يتأخر هذا لا يدخل في العبد إجماعا هذا لا يدخل في مسمى العبد ويروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا املك والحب والمودة والميل هذا حديث ضعيف لا يصح وان كان معناه صحيحا لان النبي عليه السلام حين مرض جعل يوم من يوم من هذا سيقولون مثلا يوم ثوره يوم ام سلمه وهكذا فعرفنا انه يسال عن يوم عائشه فلما جاءت نوبه عائشه أذن له أزواجه أن يمرض عندها فمر عندها صلى الله عليه وسلم حتى مات بين سحرها ونحرها كما قالت رضي الله تعالى عنها وحديثها ثابت في الصحيحين كان الناس إذا أحبوا أن يبعثوا بهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إليه بهدية في يوم عائشة لحد ما التدبر من المؤمنين التدبر غير في التجارة وحفصة بنت عمر رضي الله عنه جميعا فدخلتا عليه تطالبانه ان يسوي بين نسائه فتبسم عليه الصلاه والسلام تبسم دي مساله لا حيله له فيها ولا دخل له فيها هيقول لي للناس ما تشوفوش تبعتوا لي هدايا تبعتوا لي وانا مره هنا ولا مره لا هذه مساله ليست اليه وانما هي الى الناس فهو صلى الله عليه وسلم يعدو بين نسائه في كل شيء إذا ما كانش النبي عليه السلام يعد مين هيعد؟ مش في حديث كده؟ أوليس أحق أهل الأرض أن يعد؟ عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل اعد يا رسول الله الحديث ثابت في الصحيحين على كل حال الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فإذا ما يجب عليه الصلاة والسلام يعني طيب لما جه يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها رغبت سودة أن تحضر بهذا الشرف أن تبعث يوم القيامة لأمهات المؤمنين فطلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يفتيها على أن تتنازل عن يومها لمن؟ لعائشة رضي الله عنها يعني إذا كان معروف إن هو صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى من؟ إلى عائشة رضي الله عنها لكن هذا التصور منه هو عدم العدل يبقى احنا عايزين نقول ان العدل في المدين وفي النفقات الواجبه يعني ايه النفقات الواجبه؟ يعني اقصد ان انا متجوز واحده ثلاثه وعندي منها مثلا اربع عيال خلاص الشقة خمس فوق، مفيش ثلاث فوق، العيلة الشقة خمس فوق، وهي قاعدة نفسها مع عيل واحد، لا، النفقة الواجبة، واضح؟ المرأة يتمين في الوضوء والصلاة للمرأة أمام المرأة المسيحية. إذا جائز للمرأة أن تظهر في ثياب ابنتها أمام المرأة النصرانية، بمعنى أن تظهر يديها إلى المنتصف العضدين، وأن تظهر القدمين إلى منتصف الساقين، وأن تظهر شعرها ورقبتها وما إلى ذلك، فهذا لا حرج فيه. هل تعد ذلك التمسك برسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فذهب الجمهور على كلام أحمد أنه لا يجوز أن يتوسل إلى الله عز وجل إلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وبالأعمال الصالحة، يعني تسأل الله عز وجل ماذا تقول؟ اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ده من دعاء من عثمان الخمس، اللهم رب السماوات ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ده من أخبار الصباح، اليوم الليلة، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ثالث الحدي والناوي، ومنزل التوراه والانجيل والفرقان، اعوذ بك من شر كل ذي شر، انت اخر من ناصيته، انت الاول، الاسماء انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الخير واغنني من الفقر. يبقى ان تتوكل الى الله عز وجل، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح بشاني كله ولا تكلم الى نفسي، طرف عيني ابدا ولا الى احد من خلقك، فاهلك اللهم انا اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. كل هذا من الاستاذ اسالك، وكل ذلك الاحاديث الصحيحه اسالك، لانك انت الله احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، أو أن تتوسل إليه بأعمالك الصالحة مع الالتزام بأدب العبد مع الرب. يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، خرج ثلاثة نفر يتماشون في الصحراء، فالمهم حصل عليه مطر شديد، فآووا إلى غار الجبل، راحوا داخلين غار كهف، فراح اتحط صخرة عظيمة جدا على قواها الغار تتدفق شكراً. يعني إذا ألم الصخرة العظيمة دي عبارة عن أصغر منها، هي دي المصيبة دي تتبدل، فممكن تكون الصخرة العظيمة دي أي مصيبة جديدة لأي واحد ثاني تحضر عليه المصيبة الكبرى. فقال أحدهم يا هؤلاء إنه لا ينجيكم إلا الصدق، لا ينجيكم إلا الإيه؟ الصدق. فانظروا أعمالا عملتموها لله عز وجل فتقربوا بها إليه. راح أي أمر واحد شوف أنا عملت أحلام، اللهم إنا كل كان لي والدان كبيران كنت أسعى عليهما وعلى أولادي، عنده أولاد صغار وعنده أبوان شيخان كبيران، وهو معاه غنم يروح بيع يروح بغنم دول يرعى فيهم، وبعدين لما يرجع يحرق اللبن، لما يبدا يبدا يميل للوالدين، وانه نال في الشرف قاعد يبحث عن الحشائش المرعى، فبكر فما اتيت حتى امسيت، ما رجعتش البيت الا بعد ما دخل البيت، فحلقت فما كنت احلق، ثم ذهبت اليهما فوجدتهما قد نام، فوقفت بالبناء عند رأسيهما، أكره أن أوقف هنا وأكره أن أسقي أحدا قبلهما، وأبناء يتضاهون عند قدمي. العيال عمالين من جنس السجود، عمالين من اليمين، عمالين يعيضوا، تعرف ما يدرك الولد عند عمل ازاي، عايز بقى يكون طاقته وباحي وتريحي وهو مش فاهم عليه ان هو يقف في الاولاد قبل الوالدين لحد ما طلع الفجر، فسقى هنا ثم سقط الناس. يا العمل اللي عمله، شوف بقى، شوف الأدب. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يبقى شوف بقى بعد الأدب في الكليات، لأنش أنا بالعمل العمل ده في الحاجة الإخلاص، لا. أنت تتبرع من نفسك وتسجد الأمر إلى إيه؟ إليك عز وجل. اللهم إن كنت فعلا أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك كنت تعلم كده؟ ففرج عنا ما نحن فيه. أو في الله مما نحن فيه. فرحت الصخرة إيه من زحكة حشوية أنا خلقت كامل إيه تصدر الإنسان الكبير بنت عام جميلة يحبها كأشد ما يحب الرجال أن يزال كأشد حديث لحد ما تبسم له الحظ ولاحت له الفرصة أتته هذه المرأة تحتاج الى الزمن هو عنده فاخبرها انه لن يعطيها مالا حتى تمكنه من التسجيل المرأة بشده الحاجه انصعب فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ارتعدت قال لي تستهدفين قالت اني اخاف الله تعالى من الزمن فبكى وقال كنت انا احق ان اخشى الله عز وجل. هي قالت لا طبعا لا تخذ اتق الله ولا تخذ الخاطر الا بحق بحدود خلي بالك هتعدى هتتعدى حدود المجر. انت شوف النهارده اللي في واحد بيتلبس مخدرات ويقول لك الراجل ده خارج على القانون. لا احنا ما نعرفش الناس دي، ده يدينا فيها يدينا فيها فين الحكومه اللي مدخلونا في الموضوع وتقول الدنيا على دماغنا. أولا السنة في مصدر الحمد بارك يمكن يكون مصدر من الجماعة على الساحة وحيوات الدنيا كلها في ذلك على الدنيا ليه؟ الخارج على القانون دائم في مصر عند الناس مش كده؟ طيب طب لو ظنك بقى من خرج على قانون رب العالمين بس لا طبعا عشان احنا دايما المادية غير المسيطرة علينا نفكر في الواقع المشاهد أما الغير لذلك إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اول سمن سمتهم ايه الذين يؤمنون بالغيب قبل الحاجه الامام في اكتشاف كل حاجه عمر بن عبد العزيز قاعد عمال يعيط ليه؟ ضعيف صحيح ضعيف قاعد متصور لرب العزه سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق وامه محمد صلى الله عليه وسلم تبرد وعمر بن عبد العزيز الحاكم تبرد تاني ومين بقى اللي حول امه محمد صلى الله عليه وسلم امام الرب عز وجل الذي لا تقطع عليه القافيه سيد الاولين والاخرين ازاي هو اللي بعد ذلك ستقوم له حجه اذا حصله سيد الاولين والاخرين بين يدي ذلك الحق الذي لا تقطع عليه القافيه قاعد قاعد يعمل كان يبث في اصحابه يبكي حتى يبكي فاذا انتبه من معاكس استانس البكاء رضي الله تعالى. وكان عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وكأن النار لم تخلق إلا لهما. فإذا يجوز العبد أن يتوكل على الله عز وجل في العمل الصالح. لكن أن تقول بحق ذات رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مما ذهب الجمهور إلى عدم جوازه وإن أجازه الإمام أحمد لكن كان هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الأعمى الذي فقد بصره وطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر الله عز وجل له فأمره أن يصلي ركعتين في المقام ثم أن يقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا الله اللهم شفعه فيك فالحافظ النبي عليه الصلاة والسلام كان حيا في ذكر فالآن هنا جنة يعني واحد من العين أعمل صواب يا بوي الصدقة تستغل يقينا استغفر الله لاستغفار ينفعه يقينا وفي اثر ابن عباس في هذا الكتاب وقد مر بنا الاثر قال ترفع للميت درجته يقول لي ايه كده وقت الصبح، لان ده مثلا قال في حديث ابن عمر الصحيح اذا مات احدكم عرض عليه مقعده في الغداة والعشية، فان كان من اهل الجنة من اهل الجسد، وان كان من اهل النار من اهل النار، فيقال هذا مقعده حتى يبعث الله يوم القيامة. فيجي يقول لي امبارح عرض عليه في الغداة والعشية، كان شايف مناظر النهارده شايف المشكلة بتتكسر، ترفع للمجد في درجاته في الجنة. فاقول ايضا اي شيء هذا شاهدين عز وجل ولديك اختار الصلاة، ولديك اختار الصلاة. خد بالك يبقى حيث تقدم شيء، تقدم الاشياء المقصود بها المقصود الصحيح، لكن يجي يقول لك ايه اقرا القران للميت، اقرا القران. طب دي مسألة فيها نزاع بين اهل العلم، مسألة فيها نزاع بين اهل العلم. حصل ناس متشابهين حيث انت صبر الدعاء والاستخارة، يبقى هم غير وكذلك في هذا المجال. النبي عليه الصلاة والسلام شو هو كان بيعمل ازاي؟ وضع الله عز وجل مثلا على الوقت والسلام. تجد ان يكون شوف هتكلم معاك انت في قصه المسلم. بص دي كده. شوف هتكلم يوم الدين. احنا قلنا ذكر مثل اللهم تاني. اللهم علم الغيب والشهاده. فاطر السماوات والارض. رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك أنت وشرك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أزره إلى نفسي بمفارقة